القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وفي الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم 9 من ربيع الثاني لعام 43,400,000 استفتح معكم في اليوم العلمي 19 بمسجد العمودي بتاربة سلسلة من الدروس والمتون العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس مباركة ونافعة فإنها على اختصار زمانها لكنها تحوي علما كثيرا. وخير العلم ما استذكر أصله وضبط فرعه وقاد إلى الله عز وجل، وبإذن الله عز وجل تكون هذه الدروس داعية لنا للعلم النافع الذي ينبني عليه العمل الصالح. فنفتقر إلى الله عز وجل وحده أن يعيننا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يبلغنا العلم ومنازل الرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذنا إلى أن نقول أقوم قيل، وأن نتبع خير رعيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فحياكم الله جميعا في هذا الدرس، وأستفتح الدرس برسالة فقه دماء النساء. فقه دماء النساء رسالة تتحدث عن أحكام الدماء التي تتعلق بالمرأة، وهذا الباب من الأبواب الشائكة التي توسع الكلام فيها حتى صعب الضبط على بعض طلاب العلم، فضلا عن النساء البدويات التي أمرنا بهذه الأحكام. وإذا كانت الأحكام هذه متعلقة بالمرأة سواء كانت عالمة أو جاهلة، متعلمة أو أمية، فإن عموم البلوى بها عند معاشر النساء يجعل الأمر يسهل. فلماذا هذا التصعيب؟ حتى كتبوا في مسألة المحيرة التي حيرت العلماء الكبار فضلا عن النساء. والحقيقة أننا نحتاج أن نضبط ضوابط هذا العلم وهذا الباب حتى نستوعب مسائله بالصورة الصحيحة. وبعون الله عز وجل يجمع لك في هذا الدرس تحرير ما قيل في هذا الباب من النصوص الشرعية التي نستلهم منها الصواب، من كلام أهل العلم وتقديراتهم على مختلف مذاهبهم رحمهم الله تعالى، نجمع لك ونستلهم أيضا ما قاله علماؤنا وفقهاؤنا في هذا الباب، بالرجوع إلى غالب عادات النساء، فالعرف محكم حيث لم يكن ثمة تحديد شرعي. فاللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي كما قال صاحب المراقي. وكل ما لم بالشرع يحدد كالحرز فبالعرف احدد كما جاء في منظومة القواعد الفقهية. فالعرف هنا محكم لأنه محكم في عموم الشريعة ومحكم خصوصا في باب الحيض، فقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضات في أحاديث كثيرة إلى العادة. الأمر الثالث الوجود، فنستعين كذلك بكلام الأطباء المتخصصين في هذا الباب، خصوصا أن العلم الطبي تقدم، وقد كانت ثمة إشكالات في العصر الماضي وفي العصور المتقدمة مبناها اختلاف النظر الطبي، أما اليوم فقد أصبحت المسائل أسهل علينا لأن جسد الإنسان بالكامل شرح وعرفت كثير من الخصائص الوظيفية للأجهزة في جسم الإنسان، وهذا يجعلنا أيضا نعتني بذلك. والاعتناء بالوجود اعتنى به الفقهاء منهم إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، فترى كثير من المسائل يقولون هذا بحسب الوجود، هذا بحسب الوجود بالاستقراء التام لإمام المذهب، فيحتجون بالوجود. إذن نحن سنضبط هذا الفقه إن شاء الله ونيسره من خلال التوسع حقيقة في النظر في النصوص الشرعية، الأمور الشرعية وكلام الفقهاء هذا الشرع. ثانيا بالنظر إلى الأمور العرفية، عادة النساء وغالب النساء هذا العرف. ثالثا بالنظر للأمور التجريبية الطبية، وهذا يعود للنظر لأمر الوجود. إذن سنحاول نحكم المسائل بالنظر الشرعي والعرفي والتجريبي الطبي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اعلم أولا أن الدماء التي تخرج من النساء في الجملة ثلاثة: دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة، وقد يطلق عليه دم فساد. ثلاثة دماء: حيض، نفاس، استحاضة. نريد نعرف متى يبدأ دم الحيض، وما أحكامه إذا بدأ، ومتى ينتهي دم الحيض، وما هي أحكامه إذا انتهى، ثم ننتقل للنفاس، ثم ننتقل للاستحاضة. إذن هذه طريقة الدرس، نريد نعرف متى بدأ دم الحيض، لما بدأ ما يترتب عليه من أحكام، متى ينتهي دم الحيض، لما انتهى ما يترتب عليه من أحكام. فنستعين بالله عز وجل ونستفتح هذه الرسالة. دم الحيض، الحيض في اللغة السيلان، تسمي هذا المكان حوض لأنه يسيل فيه الماء الكثير. والحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة التي يمكن حملها، الدم الخارج من رحم المرأة الذي يخرج من يدها ليس حيضا، الذي يخرج من رجلها ليس حيضا، الذي يخرج من فرجها إن لم يخرج من رحمها ليس حيضا، قد يكون التهابات في المهبل فخرج. إذن ما هو دم الحيض الذي يخرج من الرحم؟ دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة التي يمكن حملها من غير ولادة. الدم الذي يخرج من رحم المرأة مع الولادة هذا يسمى نفاس، لا أبعد الولادة. ومن غير مرض، الدم الذي يخرج مع الالتهابات التي في المرأة بسبب مرض كما تذكر هذا الطبيبة الثقة، فهذا دم فساد. ومن غير زيادة على الأمد، فدم الحيض له أمد معين لا يزيد، فهو لا يزيد عن 15 يوم، فإذا زاد هذه الزيادة تعد استحاضة، إذا زاد فهو دم استحاضة. إذا مرة أخرى نلخص المسألة ونأتي للتفاصيل إن شاء الله والبيان. ما هو دم الحيض؟ هو الدم الخارج من رحم المرأة التي يمكن حملها من غير ولادة، ما ولدت ولا مرض، ليس ثمة مرض سبب هذا الدم، ولا زاد عن وقته، لم يزد هذا الدم عن 15 يوم، هذا يسمى دم حيض. وعلى ذلك فالأصل في كل الدماء التي تخرج من فرج المرأة أنها حيض، لأن دم الحيض هو الأصل، هو دم طبيعة، هو دم خلقه الله على بنات آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، كتبه الله على بنات آدم. فإذا شككنا فالأصل أنه حيض، لأنه هو الأصل. الولادة استثناء، المرض استثناء، زيادة عن الأمد استثناء. فالأصل أن الدم الخارج من فرج المرأة خصوصا من رحم المرأة التي يمكن حملها هذا حيض، ما لم يكن ما لم يكن ما لم يكن، إذا الأصل أنه حيض، وغير ذلك هو خارج عن الأصل. ما حقيقة دم الحيض حتى نفهم المسألة؟ سبحان الله، خلق الله عز وجل المرأة وجعل في جسمها الرحم، وهذا ليس موجود عند الرجل، ورحم المرأة هذا شاء الله عز وجل برحمته بالنساء أن يكون رقيقا قد ما يتعدى سمكه 2 ملليمتر، رقيق جدا. ولذلك المرأة نشيطة، تقوم وتعمل ولا تحس أنها تحمل شيئا ثقيلا، لأن الرحم رقيق جدا. لكن كيف يستطيع هذا الغشاء الرقيق أن يحمل ذاك الجنين الكبير؟ سيتمزق، يأتي الدم شهريا فيغذي الرحم فيسمك حتى قد يصل إلى 2 سنتيمتر، يدخل الدم ويغذي هذا الغشاء، وإذا بالغشاء يصبح سميكا، حتى إذا جاءت النطفة في رحم المرأة تستطيع أن تستقر في غشاء الرحم. لو كان صغيرا خرقته، فيكبر يكبر يكبر لاستقبال إيش؟ لاستقبال النطفة. وإذا قلنا في المرأة التي يمكن حملها، فإذا لم تحمل المرأة سبحان الله، ما يشاء الله أن يبقى في هذا الشهر، ما حملت المرأة، ما يشاء الله أن يبقى هذا الغشاء سميك، فإذا به يتكسر، يتكسر هذا الغشاء ويعود رقيقا مرة أخرى. فإذا تكسر هذا الغشاء خرج على شكل دم حيض. إذا تكسر رحم المرأة هو دم حيض، فيخرج دم قريب من الأسود، لأنه تخزن فترة طويلة في الرحم، يخرج دم منتن لأنه تخزن فترة طويلة في الرحم، يخرج دم لا يتجلط لأنه بقي فترة طويلة في الرحم، يخرج دم معه قطع عبارة عن جسم غشاء الرحم المتهدم، معه بعض قطع اللحم، فيخرج ثخين، يخرج دم الحيض معه أوجاع في الظهر، لأن المرأة الآن يتكسر رحمها فيوجعها ظهرها، هذه علامات دم الحيض، دم أسود، دم ثخين، دم منتن، دم لا يتجمد، دم يخرج بقطع وأغشية، دم يصاحبه كثيرا أوجاع في الظهر، خصوصا في الأيام الأولى للحيض، ثم يبدأ يخف يخف يخف حتى ينتهي. الشهر القادم دورة حيضية ثانية، والدورة الحيضية 28 يوم، لذلك تقول لك المرأة أنا 21 يوم طهر 7 أيام حيض، 21 يوم طهر 7 أيام حيض مثلا، تدور الدورة الحيضية كل 28، أو تقول 20-8، أو تقول 10-18 حيض و10 حيض 18 طهر، فيدور كل 28 يوما. تأتي الدورة الحيضية الثانية مرة أخرى، الدم يغذي غشاء الرحم، يكبر غشاء الرحم لاستقبال النطفة. لا تحمل المرأة في هذا الشهر، يتكسر الجدار مرة أخرى، يخرج على شكل إيش؟ دم حيض. ولذلك إذا حاضت المرأة عرفنا أنها ليست بحامل، ما دام حاضت إذا ليست بحامل. لا يمكن يتكسر الجدار وثمة نطفة في الرحم، فإذا حاضت المرأة عرفنا أنها ليست بحامل، ولذلك المطلقة تعتد 3 حيضات من باب التأكد والثقة، نعرف أنها ليست ثمة أي حمل موجود، وبالتالي ممكن تتزوج برجل آخر بعد انتهاء العدة. إذن هذه طبيعة دم الحيض. فإذا حملت المرأة، إذا حملت المرأة ما حاضت، وهذا كلام الأطباء، اختلف الفقهاء والخلاف قولان في المذهب الشافعي، هل تحيض الحامل أو ما تحيض؟ الأطباء أجمعوا أن الحامل لا يمكن تحيض، لأن معنى أنها تحيض أن الرحم يتكسر والجنين موجود، وهذا لا يمكن يقع. فإذا حملت المرأة فإن هذا الغشاء يكبر يكبر كلما كبر عمر الجنين، سبحان الله، ليس من أول شهر يكبر الرحم، ستتعب المرأة من أول شهر. فرحمة الله عز وجل أن الغشاء ما زال صغيرا لكن يحمل النطفة، فإذا كبرت كبر الغشاء، الدم يغذي الرحم، فيكبر الغشاء يكبر الغشاء يكبر الغشاء لدرجة أنه يستطيع أن يحمل جنين عمره 4 كيلو، فيكبر جدا جدا. ولذلك لما تضع الجنين يبدأ يتكسر الرحم ويخرج دم النفاس، دم النفاس هذا ما يجلس لأسبوع كحيض، يأخذ إيش؟ فترة أطول، لأن الرحم السميك يبدأ يتكسر يتكسر يتكسر يتكسر، فيخرج على شكل دم قد يمتد ل40 يوم. ثم ترجع مرة أخرى تحيض، ثم ترجع تحمل، ثم تنفس، ثم سبحان الله ما أعلم خلق الله عز وجل. هذا الحيض إذا خرج له أحكام، لأن المرأة تختلف طبيعتها تختلف قدرتها، فخفف عنها ومنعت من الصوم، وخفف عنها ومنعت من الصلاة، ومنع زوجها من أن يطأها، كيف تطأها؟ تريد تضع نطفة والرحم يتكسر، أنت بهذا تؤذيها وتؤذي نفسك، كيف تريد تضع نطفة والرحم يتكسر؟ فسبحان الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع لنا أحكاما بما خلق سبحانه وتعالى بما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إذا هذه خلاصة ما يتعلق بطبيعة دم الحيض. نبدأ بالسؤال الأول، كيف تعرف المرأة أن هذا دم حيض؟ الجواب، هناك علامات. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أجاب الله في كلمة واحدة. لماذا نطول الأمر على المرأة؟ ويسألونك عن المحيض، السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم والجواب من الله سبحانه وتعالى لأهمية المسألة. والله عز وجل لما أجاب لم يطل الجواب، ولكن قال هو أذى. فالمرأة تعرف دم الحيض بعلاماته. ما هي علاماته؟ علاماته المؤذية، دم أسود أحمر بحراني يميل للسواد، فيه يعني أحمر مسود، ما هو أحمر قاني صافي، منتن ريحته أذى. سخين يخرج مع قطع تصاحبه أوجاع وأذى، ويستمر الدم، يستمر الدم، يعني ليس عبارة عن جرح يعني عرق قطع ونزف الدم وقف، لا، تجد يستمر، يستمر يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة. فمن علامة دم الحيض الاستمرار، ولذلك بعض الفقهاء قال إذا ما استمر ليس حيضا. فتعرف بهذه العلامة ما هي علامات الأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال إن دم الحيض أسود يعرف، فأحال على اللون. وفي رواية أسود يعرف، يعني يعرف له رائحة، فأحال على اللون والريح. والله عز وجل أحال على الأذى. إذن كيف نعرف هذا دم حيض ولا ليس حيض؟ يا أختي هل هذا الدم فيه علامات الحيض المعتادة عندك؟ ما هي علامات الحيض؟ هل هو يميل للسواد؟ هل هو ثخين؟ هل هو منتن؟ هل هو يخرج بآلام؟ هل هو يخرج بقطع؟ هل هو يخرج بأوجاع؟ قالت يعني كل العلامات موجودة. نقول حيض هذا. قالت أكثر العلامات موجودة. نقول هذا غالبا حيض. فتنظر للعلامات، فإن وجدت علامات الحيض فهذا حيض. إذن هكذا نعرف دم الحيض. بغض النظر كم عمر المرأة، بغض النظر هل العادة تقدمت ولا تأخرت، القضية ليست مربوطة بالعادة وليست مربوطة بالسن، القضية مربوطة بالعلامات. قل هو أذى، فما في داعي نطول الكلام. فيه استفادة دم الحيض؟ نعم حيض، بس أنا كانت عادتها قبل، نقول ما لنا علاقة بهذا. ما دام ثمة علامات الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الحيض قد يتقدم قد يتأخر لأسباب نفسية، لأسباب صحية، لأسباب غذائية. فالمرجع على العلامة كما أرجع الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وكما أجاب الله عز وجل سؤال الحيض. وحتى انقطاع دم الحيض ليس بالسن، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض، متى ما امتنع الدم تعتبر يائسة، ما قال الله واللاتي بلغن سن كذا. فالعلامة هي العلامة، ما في داعي نذهب للمظنة. العلامة هل توين دم الحيض، هل هو بعلاماته المعروفة، هذا حيض تقدم أو تأخر. لكن هناك قرائن تساعد المرأة في تمييز دم الحيض عن غيره، يعني أشياء ممكن تقرب لها المسألة أكثر، وإلا فالعبرة بالعلامات. الأمر الأول العادة، غالب النساء لا يحضن قبل 9 سنين وينقطع حيضهن في سن 50. نقول متى ما رأت دم الحيض بعلاماته وتأكدت هذا حيض. لكن إذا شكت ممكن تراعي القضاء. أنت فوق 50 يا أمي؟ قالت نعم. بعيد يكون حيض يا أمي، إلا إذا أنت متأكدة تماما. قالت لا مش غير متأكدة، إذن أصلا أنك ما تحيضي أنت. على غالب النساء، فهذه قراءة تقرب لك المسألة بحسب العرف، أيضا بحسب الوجود. الأطباء يقولون كما ذكرت لك الحامل لا تحيض أبدا، وبالتالي إذا كانت حامل فهذا قرينة أن الدم الذي خرج ليس بحيض. والمرضع لا تحيض غالبا، وبالتالي إذا خرج دم من مرضع نحن نقول تأني تأكدي هل كل الصفات موجودة، غالبا المرضع لا تحيض كما يقول الأطباء. سبحان الله، الله جعل فترة الرضاع فترة انقطاع عن الحمل حتى يتهيأ الرحم مرة أخرى لحمل جديد، فكيف تحيض؟ هذه فترة رضاع، فغالبا لا تحيض. نعم قد تحيض لأسباب معينة نفسية غذائية، أحيانا المرأة ما ترضع الرضاعة صحيحة، ترضع الطفل قليلا والباقي على اللبن الذي يشتريه، فما تكون حقيقة مرضع بالشكل الصحيح حتى أنها لا تحيض. لكن هذا في الغالب أن المرضع لا تحيض، فهذه قرائن يستفاد منها العبرة بالعلامة، هل هناك علامات ولا لا. لكن نقول مع القرائن العرفية أو مع القرائن الطبية انتبهوا أكثر للعلامات، لأنه غالبا لا يحدث هذا أو يحدث ذلك. وعند الشك نرجع للأصل الذي سبق. لا شك أن هذا الغالب يختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأنساب، باختلاف الأكل، باختلاف النفسية، باختلاف الجو. حتى أن الإمام الشافعي قال أعجل من سمعنا أنهم يحضن نساء تهابة يحضن 9 سنين. سبحان الله، يمكن قد تكون لطبيعة تهامة الحارة، طبيعة أهل تهامة الحركية خلاف بنات الشام مثلا، فالقضية تختلف من بلد إلى بلد ومن يعني نسب إلى نسب، ولها أشياء كثيرة. هذه كلها قرائن، من هنا اختلف الفقهاء، اللي يقول سن كذا، اللي يقول سن 50، اللي يقول سن 60، ينقطع كل واحد ينظر للقرائن التي حوله في بلاده. إذا عرفنا متى يبدأ الحيض بالعلامات، باللون والريح والتألم وقلة وكثرة، أي كثرة الاستمرار، ميز الدم بالعلامات. هنا مسألة، ما حكم الكدرة والصفرة؟ لو خرجت من المرأة كدرة، دم يعني فيه كدورة يميل للبني أو الأحمر، أو صفرة يميل للصفرة، ما حكمه؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن كان بعد دم الحيض وقبل الطهر فهو حيض، يعني حاضت المرأة جاءتها جاءها دم الحيض بعلامات، بعد ما حاضت جاءتها صفرة وكدرة، كدرة ثم صفرة ثم طهرت، هذا يعتبر إيش؟ حيض. الحيض ما ينتهي مباشرة يعني أسود ثم ينقطع، لا، تجد أسود ثم أحمر ثم يصبح أكدر ثم أشقر ثم أصفر ثم حتى ينتهي أبيض. فالصفرة والكدرة بعد الحيض وقبل الطهر تعتبر إيش؟ تعتبر حيضا. متى جاءت الصفرة والكدرة؟ قالت كنت حائضا ثم جاءت صفرة وكدرة، نقول هذه تابعة للحيض. والدليل، الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النساء يأتين عائشة بالدرجة فيها الكرسف، يعني صندوق صغير فيه قطنة فيها الصفرة من دم الحيض، أدخلت القطنة في فرجها خرجت فيها صفرة، ما حكم الصفرة؟ يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن هذه الصفرة تعتبر حيض، لا تعجل، يعني لا تصلي حتى ترين القصة البيضاء. أما إذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر، بعد ما طهرت خرجت منها صفرة أو كدرة، هذه ما فيها علامات الحيض وبالتالي ليست حيضا. نحن قلنا متى تحكم المحيض؟ إذا كان فيه علامات الحيض، بعد ما طهرت جاءتها صفرة وكدرة، هذه ليست هناك فيها، ليست فيها علامة الحيض، ليس لون ولا ريح، هذا لا يعد شيئا. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. القسم الثالث الصفرة والكدرة إذا ظهرت قبل دم الحيض في زمن العادة. تقول المرأة: أنا منتظرة الحيض، وقته الآن، فخرجت صفرة وكدرة، هي معتادة بعد 21 يوم أن يأتيها الحيض، مر 21 يوم طاهر، تنتظر الحيض، خرجت صفرة وكدرة، هذا قبل الحيض، ما حكمه؟ الجواب فيه تفصيل: إن اتصل بدم الحيض صفرة وكدرة وبعد حيض وكان معه أوجاع الحيض فهو حيض، وإن لم يتصل بدم الحيض جاءت صفرة وكدرة وانقطعت أو تخلفت عنها أوجاع الحيض، فهذه كما قلنا قبل قليل الصفرة والكدرة ليست حيضا، كنا لا نعدها شيئا. وإذا شكت الأصل أنه ليس حيض، هذا صفرة وكدرة ما في علامة من علامات الحيض. إذن دعني ألخص مرة أخرى الصفرة والكدرة: دم حيض بعده صفرة وكدرة اتصل به هذا حيض، دم حيض قبله صفرة وكدرة أنظر إن اتصل به وصاحبته الأوجاع حيض، صفرة وكدرة لوحدها ليس بعدها دم حيض وليس قبلها دم حيض، هذه لا تعد شيئا. وضحت؟ أعيدها مرة ثالثة: ما حكم الصفرة والكدرة؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا إلا إذا اتصلت بالحيض، فإذا كان قبلها حيض ثم صفرة وكدرة هذه حيض، إذا بعدها حيض صفرة وكدرة واتصلت بالحيض هذه حيض، خصوصا إذا صاحبت الأوجاع. أما إذا كانت صفرة وكدرة هكذا ليس قبلها حيض ولا بعدها حيض فهذه ليست شيئا، انتهينا من مسألة الصفرة والكدرة. إذا عرفت المرأة أنها حائض، ماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. الحكم الأول يتعلق بالجماع، لا يحل لزوجها أن يطأها في الفرج وهي حائض، وهذا باتفاق العلماء، ما دام حائض لا تجامعها في الفرج. طيب ما حول الفرج؟ إذا وطأها في الفرج استحب العلماء لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يكفر إن كان في الدم بدينار، وإن كان بعد الدم لكن قبل أن تغتسل بنصف دينار. إذن يحرم أن يطأها في الفرج وهي حائض، وإذا فعل عليه الإثم وعليه التوبة وتستحب الكفارة. كيف تطأها وهي حائض؟ ما هي الكفارة؟ هل وطأها مع الدم يتصدق بدينار، انقطع الدم لكنها ما اغتسلت إلى الآن يتصدق بنصف دينار، والدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. ما حكم ما حول الفرج؟ يحل له الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة باتفاق العلماء، يعني ممكن يقبلها مثلا وهي حائض لا حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهي حائض. ما حكم حريم الفرج؟ يعني من تحت السرة وفوق الركبة، هذا المكان هل ممكن يستمتع به؟ اختلف في ذلك العلماء، والأقرب حديث واضح في صحيح مسلم قال يا رسول الله ما يحل امرأتي وهي حائض؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. خرجه مسلم. إذن يحل له أن يستمتع بهذا لكن ما يطرب الفرج. والأولى الأولى أن يتنزه ويبتعد لا يحوم حول الحمى. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة كان إذا أراد من إحدى نسائه شيء وهي حائض أمرها فتتزر فيباشر. الإزار هو الذي يغطي ما بين السرة والرطبة فهذا فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل أن تبتعد عن هذا المكان ابتعادا عن الوقوع في الحرام. إذن الحرام هو الفرج ما حول الفرج يحل والأولى الابتعاد عنه لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل للقرآن. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ الصحيح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. حديث لا أحل القرآن لجنب حديث ضعيف فيه جسر للدجاجة وهي ضعيفة. فيحل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض ما في دليل يمنعها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان لكن لا تمس المصحف لحديث لا يمس المصحف إلا لا يمس القرآن إلا طاهر. فتقرأ دون مس للمصحف ممكن تقرأ من جوال الجوال لا يسمى مصحفا لا حرج في ذلك. ما يتعلق بالصوم لا يصح منها أن تصوم ويجب عليها أن تقضي الصوم. إذا حاضت المرأة ولو في آخر لحظة قبل المغرب بطل الصوم وعليها قضاء هذا اليوم. شرط صحة الصوم أن يخلو اليوم من الحيض. فلو حاضت ولو في آخره أو حاضت أو انتهى حيضها في أوله صومها باطل وعليها قضاء هذا اليوم بالإجماع. ما حكم إذا طهرت المرأة في نهار رمضان الظهر طهرت واغتسلت مثلا؟ ما حكم إذا طهرت المرأة في نهار رمضان؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يلزمها الإمساك. لفتوى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. خلاص اليوم بتفسد فسد ونلزمها بإمساك مع قضاء هذا أكثر مما ألزمها الشارع. فالأقرب لكلام أهل العلم ولأقوى الأدلة في هذا الباب وهو فتوى ابن مسعود رضي الله تعالى أنها إذا ظهرت في اليوم لا يلزمها إمساك بقية اليوم وإن أمسكت لا حرج وعليها القضاء طبعا. ننتقل للحج. لا يصح لها أن تطوف وهي حائض. لها أن تحرم. امرأة حائض امرأة نفاس جاءت الميقات لها أن تغتسل وتحرم وتذهب إلى عرفة وتفعل كل مناسك الحج. اسماء بنت عميس نفست في الميقات فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تطوف. إذن تفعل كل مناسك الحج إلا الطواف تؤخره إلى الطهارة. ويسقط عنها تخفيفا طواف الوداع. رفقتها سيسافرون بقي طواف الوداع أدى طواف الحج لكن بقي طواف الوداع لها أن تسافر وتترك طواف الوداع وهذا مما خففه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض. ما يتعلق بالطلاق يحرم طلاق المرأة وهي حائض حرام. ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم. شوف سبحان الله ما استغنى عنها طلقها هذا حرام. بعض الناس يرمي كلمة الطلاق ولا يتأكد من امرأته. لا لا الطلاق هذا له حكم وفقه. قبل ما تطلق امرأتك اسألها أنت حائض ولا طاهر. ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغير الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. كيف تطلقها وهي حائض؟ لا يحل أن تطلقها وهي حائض. تأكد هذا يسمى طلاق بدعي وهو حرام. هل يقع؟ قول جمهور العلماء وهو الأقرب والله أعلم أنه يقع تحسب طلقة، لكنه مع الإثم وعليه أن يتوب. لا يحل طلاق الحائض، طلقها حائلا أو حاملا، لا تطلقها حائضا. ما يتعلق ببدن الحائض، دم الحيض نجس، وبالتالي عليها إذا طهرت أن تزيل ما أصاب البدن والثوب من دم الحيض. سألت أسماء بنت عميس: يا رسول الله كيف تفعل المرأة بدم الحيض؟ قال: تحده ثم تقرصه بالماء، قال تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. هي تحاول تحتته لأنه تجمد أو يعني التصق بالثوب فبقيت آثاره بين الثوب ولا يتجمد، لكن قد يدخل بين قماش الثوب، فتحده وتقرصه بأظافرها وتنضح بالماء حتى يخرج. أما بدن الحائض فهي طاهر، ولعابها طاهر، وريقها طاهر، فلا يتنزه أحد من مخالطة الحائض. هذا فعل اليهود، اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في بيت، لا يؤكلونها لا يشاربونها، أعوذ بالله. هذا دين منحرف عن دين الإسلام. أما الإسلام كرم المرأة، المرأة وإن كانت حائض تباشر عملها، تعمل في بيتها، تربي أطفالها، تقابل الناس ونحو ذلك، لا حرج. اللهم أحكام التي ذكرناها تتعلق بها. هل تمكث الحائض في المسجد؟ قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أن الحائض لا تمكث في المسجد، وهذا القول يقويه الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، عائشة كانت في حجرتها، حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، قال: ناوليني الخمرة، يعني السجادة الصغيرة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه وهو ساجد عليها. قالت: إني حائض، كيف أدخل المسجد إني حائض؟ فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني عادي مد يدك وأناوليني الخمرة، الحيضة في الفرج. فهذا دليل واضح، الحديث في صحيح مسلم دليل واضح على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. وبالتالي ننبه أخواتنا اللي يأتون لحلقات التحفيظ: هل هذا المكان مسجد أو ليس بمسجد؟ فإن كان بني أنه مسجد فلا تدخل الحائض، وإن كان بني من الابتداء مصلى نساء أو مدرسة تحفيظ، فمصلى النساء كما أفسيت من سألني بالأمس ليس مسجدا. قال أحد الإخوة: الناس في البرد الآن سيصلون في مصلى النساء لأنه دفع، هل لهم أجر الصلاة في المسجد؟ قلت: لا، هذا إذا بني مسجد ثم حول مصلى النساء على مسجد، أما إذا بني من البداية مصلى النساء فهذا ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد من تحية المسجد ونحو ذلك، فلا حرج أن تدخله المرأة الحائض. ما يتعلق بصلاة الحائض، ننتقل للصلاة. المرأة حاضت يحرم عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي كانت في الحيض، لا تصليها ولا تقضيها، وهذا بالإجماع. هنا مسألتان نحتاج أن نبينهما. المسألة الأولى: إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي الصلاة الحاضرة هل يلزمها قضاءها إذا طهرت؟ صورة المسألة: أذن الظهر مثلا، المرأة طاهرة، بعد نصف ساعة لم تصلي، بعد نصف ساعة حاضت، طبعا تمنع من الصلاة. أذن الظهر، دخلت صلاة الظهر أخرتها، بعد نصف ساعة مثلا حاضت، هل تقضي صلاة الظهر إذا طهرت؟ إن تبقى في رقبتها. هذه المسألة لن يرد فيها أي سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وهو الذي جعل بعض المحققين من العلماء يقول: ما دام أنه سكت عنها فهي عفو، حكم مثل هذا مهم، يظل دين على المرأة لمدة 10 أيام، وعليه أن تقضيها ولا تحدث حادثة ولا واحدة تسأل، مثل هذا حكم خفي، فلو كان فيه حكما شرعيا لسئل عنه. فلما سكت عنه مع خفائه عرفنا أنه لا يلزمها. ومن العلماء من ذهب إذا بقي قدر أقل الصلاة، يعني بقي على العصر قدر ما تصلي الظهر فحاضت، هنا يلزمها لأن الوقت ضاق عليها فتعي، يعني في البداية كان موسعا فهي ما فعلت شيء فيه إثم، أخرت الصلاة يحق لها أن تؤخر الصلاة، الوقت متسع ما فعلت شيء خطأ، فلماذا تلزم بالقضاء؟ لكن إذا ضاق الوقت لدرجة أنه ما بقي على العصر إلا وقت الصلاة، هنا لو حارت عليها أن تقضي. لماذا؟ لأنه تعين عليها هذا الوقت والآن هي آثمة، لم يبق إلا قدر الصلاة، تؤخر إلى متى؟ إذا مرة أخرى من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا بقي من وقت الصلاة أقل ما تؤدى به ثم حاضت فيه لزمها، لزمتها هذه الصلاة بعد أن تطهر. ومن أهل العلم من قال لا تلزمها لعدم وجود دليل واضح في مسألة تعم بها البلوى مثل هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا طهرت المرأة من الحيضة قبل خروج وقت الصلاة هل تلزمها الصلاة التي تجمع معها قبلها؟ يعني طهرت العصر تصلي العصر، هل تلزمها الظهر أيضا؟ طهرت العشاء تصلي العشاء، هل يلزمها المغرب أيضا؟ وضحت المسألة؟ هل يلزمها أن تصلي الصلاة والتي قبلها مما يجمع معها باعتبار أن وقت الصلاتين عند الضرورة واحد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، عليها أن تصلي هذه الصلاة ما دامت أدركت ركعة منها، طهرت المرأة وباقي وقت ممكن تصلي ركعة تلزم هذه الصلاة، ما دام تستطيع أن تصلي ركعة تلزمها الصلاة هذه، طهرت وبقي قدر ركعة تلزم هذه الصلاة، هل يلزمها ما قبلها؟ هذا قول جمع من أهل العلم، واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بالنظر في أسانيدها لم يصح منها شيء، فأقوى دليل في هذه المسألة هي آثار عن الصحابة وأسانيدها لم تصح، ولذلك ذهب الحنفية وجماعة أهل العلم أنه لا يلزمها، يكفي أن تصلي الصلاة في وقتها التي أدركت وقتها، أما التي فاتت فاتت، والله أعلم. إذن عرفنا متى نحكم أنها حائض، ثم عرفنا ماذا يلزمها إذا حكمنا عليها أنها حائض. الآن متى ينتهي الحيض؟ قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، ينتهي الحيض بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول خروج القصة البيضاء. سبحان الله، كثير من النساء تخرج منها القصة البيضاء مؤذنة بانتهاء الحيض، يعني دم الحيض مثلا أسود ثم يصبح أحمر ثم يصبح أكدر ثم يصبح أصفر أشقر أصفر ثم يصبح أبيض، فيخرج منها خيط أبيض، حين يكون كالشعرة، حين ترى في ثوبها أو في جسدها شعرة بيضاء أو سائل أبيض، هذه القصة البيضاء. إذا خرجت طهرت المرأة، قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فأي امرأة طبيعة طهرها خروج القصة البيضاء نقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. طيب إذا كانت المرأة ليست من هذا النوع، بعض النساء ما تخرج منها القصة البيضاء، نقول العلامة الثانية، العلامة الثانية القطمة البيضاء، تدخل قطن بيضاء في فرجها وتنظر، إن خرجت فيها كدرة ما زالت حائض، إن خرجت فيها صفرة ما زالت حائض، فيها حمرة ما زالت حائض، إن خرجت القطن بيضاء كما دخلت بيضاء فهذه علامة أنها طهرت، هذه علامة أنها طهرت، وهذه علامة الجفاف التام. إذن مرة أخرى، إما أن تخرج قطن بيضاء سائل أبيض، وإما أن تدخل قطن بيضاء فتخرج بيضاء. العلامة الثالثة أن يتجاوز الدم 15 يوما، ما جاءت لا قصة بيضاء ولا خرجت قطن بيضاء واستمر 10 أيام، 11 يوم، 12 يوم حيض، وصل إلى 15 يوم حيض، زاد على 15 يوم وما في علامة من علامات الطهر، هنا نقول هذه استحاضة، المرأة هذه مستحاضة. من هي المستحاضة؟ التي زاد دمها على 15 يوم، أقل من 15 يوم حيض، إذا زاد تكون مستحاضة. طيب ماذا تفعل المستحاضة؟ ما حكم المستحاضة؟ قالت المرأة أنا، قالت المرأة أن دمها 20 يوم، يأتيها دم 20 يوم، ماذا نقول؟ بماذا يحكم؟ نقول بالتمييز، ميز الدم. في 20 يوم متى تكون صفة دم الحيض أقوى؟ في 20 يوم متى يكون صفة دم الحيض أقوى؟ دم الحيض عرفنا صفته. قالت نعم، من 7 إلى 15 يكون أسود، يكون أحمر، يكون منتن، يكون مع وجع. وقبل 7 لا، صفات حيض قليلة فيه، بعد 15 قالت قليلة. إذن هذا إيش؟ حيضها الآن هي دمها أكثر من 15 يوم. نقول متى تظهر صفات الدم بشكل واضح، أقوى صفات متى تكون؟ قالت في 7 أيام تبدأ من 10 إلى 17، خلاص هذا الحيض. ويسألونك عن المحيض، عن المحيض، قل هو أذى، متى؟ وقت الأذى. والدليل على هذا حديث أم سلمة، نعم، والدليل على هذا قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا قالت المرأة لا أميز، يا أمة الله متى كانت صفات الحيض واضحة؟ قالت صراحة ملخبط علي، أول 5 أيام اللون واضح، وبعدين 5 أيام الريح واضح ما في لون، وبعدين يرجع الألم، ما أميز، كله سوا من يوم يبدأ إلى ينتهي نفس الصفات، ما أميز. هنا نقول إيش؟ ارجعي لعادتك في آخر شهر لك، آخر شهر لك متى حضتي؟ قالت 20 يوم طهر ثم 8 أيام حيض. نقول وهنا نفس الشيء، احسبي أن 20 يوم كانت طهرا ثم 8 أيام اللي فيها الدم هذه حيض، يعني عندها 20 يوم حائض مستحاضة، نقول احسبي 20 يوم طاهر وثمان أيام الحيض، فتحسبها على هذا بحسب عادتها في آخر شهر. والدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم تنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. إذن آخر شهر كيف كانت العادة؟ وهنا أريد أن أفصل. تهمل، إذا كانت تميز نقول إذن دم الحيض من يوم يبدأ التمييز إلى أن ينتهي التمييز، هذا حد. إذا كانت لا تميز ترجع ليش؟ إلى العادة. متى العادة؟ قد تميز المرأة الابتداء، تقول لما يبدأ أميزه وبعدين ما ندري متى ينتهي. نقول إذن الحيض يبدأ من التمييز والسبع أيام العادة أو الثمان أيام العادة بعد التمييز. مرة أخرى قالت أنا أميز البدء بس ما أميز متى ينتهي. نقول احسبي من يوم التمييز العادة التي عندك. قالت أنا لا أميز متى يبدأ ولا متى ينتهي. نقول احسبي قدرها من الشهر، 20 يوم طهر مثلا وثمانية حيض وهكذا. فالذي صادف العادة يكون حيض. وهذا الذي أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضات. أفتى فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بالحيض، استحاضة. فإذا أقبلت الحيضة ميزتيها فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. إذا ميزت البداية تحسب القدر من بداية التمييز. ما ميزت البداية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بالجحش وهي مستحاضة أخرى لا تميز البداية، قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. إذن وضحت الآن. أعيد مرة أخرى المستحاضة، من هي المستحاضة؟ دمها أكثر من 15 يوما. ماذا تفعل؟ تميز. تميزين أقوى صفاته لما يبدأ ولما ينتهي؟ قالت نعم أقوى الصفات من هنا إلى هنا. نقول هذا حيض والباقي استحاضة. قالت ما أميز انتهاءه، أميز ابتداءه. نقول ممتاز، من ابتداءه احسبي قدر أيام آخر حيض. قالت ما أميز ابتداء ولا انتهاء، نقول احسبي آخر حيضة، كم كان الطهر وكم كان الحيض، الدم الذي يصادف الحيض هو حيض. واضح. فإن قالت لست أميز وليست عندي عادة، كيف ما عندك عادة؟ قالت أنا مبتدئة من يوم أول مرة حيض جاني 20 يوم ما عندي عادة قبل. فنقول ارجعي غالب نسائك، اسألي أمك أخواتك عماتك كم الغالب عندهم، مثلا بعض يعني غالب أهلك 18 يوم طهر وعشرة حيض 18، افعلي مثلهم. ما عندهم عادة مستقرة غالب النساء، غالب النساء كما قال صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أو 7 أيام في علم الله، غالب النساء 6 أو 7. إذا مرة أخيرة أعيد الاستحاضة، الاستحاضة أن يزيد الدم عن 15 يوما. ما الحكم؟ نقول إن ميزت البداية والنهاية هذا حيض والذي قبله وبعد ليس حيض. إن لم ميزت البداية ما ميزت النهاية، نقول من البداية تحسب قدر آخر حيض لها. إن لم تميز البداية ولا النهاية نقول تحسب على آخر حيض لها متى طهرها وما الدم الذي يصادف الأيام اللي تحيض فيها. إن لم يكن لها عادة ترجع لعادة أهلها أو عادة غالب النساء 6 أو 7. إذن هذا إحكام المستحاضة. وهناك قرائن، القرينة الأولى أن غالب النساء حيضهن 6 أو 7 أيام كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يقل حيض المرأة في العادة عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوم. هذه تنفعنا في القرائن كقرائن، العلامة هي التمييز أو العادة السابقة كما ذكرت، لكن كقرائن غالب النساء ما تحيض أقل من يوم، ما تحيض أكثر من 15 يوم، تحيض 6-7 أيام هذا غالب، فممكن نستفيد منها كقرائن. من جهة التجريب الأطباء يقولون الدورة الحيضية للمرأة 28 يوما وقد تنزل إلى 21 يوما، كل 21 يوم ممكن تكرر الحيض، حيض طهر حيض طهر حيض طهر كل 21 يوم، لكن في العادة الغالبة كل 28 يوم يتكرر طهر حيض طهر حيض. إذن هذه قرائن تنفعنا، لكن الكلام الأحكام كما ذكرتك. هنا مسألة مهمة حقيقة، ما حكم النقاء المتخلل بين الدمين؟ يعني إيش؟ دم ثم جفاف تام ثم دم، دم حي ثم 3 أيام 4 أيام ثم تدخل القطنة تخرج بيضاء ثم يرجع دم حي، ما حكم هذا النقاء الذي يتخلل المحتوش بين دمين للحي؟ ما حكم؟ الجواب: إذا كان في آخر عادتها أدخلت القطن بيضاء فخرجت بيضاء فهي طهرت، في معتاد اليوم تطهر، في هذا اليوم خرجت القطن بيضاء طهرت. أما إذا لم يكن في عادتها، معتاد أن تطهر بعد 5 أيام بعد يومين، إيش جاب النقاء الآن؟ فالأقرب والله أعلم أن هذا النقاء إن استمر يوم وليلة فهو طهر، إن استمر يوم فهو طهر، وإن كان أقل من يوم فهو حيض. والمذهب فيه قولان: قول السحب يحسبون من نقاء حيض، وقول اللقط أو التلفيق يقول حيض ثم طهر ثم حيض. فالأقرب هذا والله أعلم مسألة النقاء بين الدمين، إذا كان النقاء في آخر عادتها هذه طاهرة، الدم الثاني انظر هل جاءت العلامات ولا ما جاءت العلامات. أما إذا كان في أثناء عادتها وطال هذا النقاء، قطمة تخرج بيضاء تخرج بيضاء يوم كامل، فهذا قد طهرت، يعد هذا نقاء طهر والله أعلى وأعلى. وإلا فالمرأة يعني تجف ويعود الحيض مباشرة. إذا عرفنا كيف ينتهي دم الحيض، كيف ينتهي؟ إما بالقصة البيضاء أو بخروج قطمة بيضاء أو بأن تتعدى 15 يوم. ما الحكم إذا انتهى الحيض؟ قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا اغتسلت المرأة بعد انقطاع دم الحيض وعليها أن تغتسل حتى تحلها الصلاة ويحل لزوجها الجماع، وغسل الحيضة كغسل الجنابة، أقله أن تعمم بدنها بالماء ورأسها بالماء، تفيض الماء على شعرها وجسمها يكفي، أما المضمضة والاستنشاق سنة. لكن دم الحيض يختلف عن دم الجنابة في 3 أشياء. الشيء الأول أنها تدلك شعرها دلكا شديدا، قال في حديث أسماء: في الجنابة تدلكيه دلكا، وفي الحيضة قال تدلكيه دلكا شديدا، فتدلك شعرها دلكا شديدا في الحيضة. هل تنقض الشعر في الحيضة؟ الحديث ضعيف في نقض الشعر في الحيضة. الأمر الثاني أن من السنة أن تأتي بمسك، بقطنة فيها مسك أو فيها طيب ما يضر الجسد، وتتبع آثار الدم. الدم اجتمع فترة حول الفرج فأصبحت له رائحة، فإذا اغتسلت تأتي بعطر وتتبع آثار الدم حتى تبعد هذه الرائحة. الأمر الثالث أنه يستحب أن تضع السدر في الغسل، إذا اغتسلت من عادتها تضع شيء من السدر أو شيء من المنظفات كالصابون. هذه أحكام غسل الحائض، فإذا غسلت اغتسلت حل لها أن تصلي وحل لزوجها أن يأتيها. إذا عرفنا الآن دم الحيض، ألخص ما قلت: متى يبدأ؟ إذا رأت العلامات. أكثر العلامات جاءت هذا الحيض. طيب إذا حاضت ما الحكم؟ لا تصلي ولا تقضي الصلاة، تصوم لا تصوم وتقضي الصيام، لا يأتيها زوجها، تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، دم الحيض نجس وجسدها طاهر، لا يحل طلاقها ولا أن يأتيها زوجها في الفرج وله أن يأتيها فيما دون ذلك. إلى متى؟ إلى أن تطهر. كيف تطهر؟ بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء أو بخروج قطنة بيضاء، فإذا زادت عن 15 يوم فهي مستحاضة. ماذا تفعل؟ تميز البداية والنهاية بحسب الصفات. ميزت البداية فقط، تكمل النهاية بحسب العادة. ما ميزت البداية والنهاية؟ تسير على العادة لها أو لعادات أهلها. هذه أحكام دم الحيض. فإذا طهرت ما الحكم؟ تغتسل من الحيض. ننتقل لدم النفاس. دم النفاس شرعا وطبا هو الدم الخارج بعد الولادة. إذن ما هو دم النفاس؟ دم النفاس يعرف بسهولة، إذا ولدت المرأة وأخرجت كل ما في رحمها الدم بعد الولادة نفاس. يعني لو عندها توأم أخرجت الأول، الدم هذا لا يسمى نفاس. أخرجت الثاني، هذا الدم نفاس. الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الولد يبدأ يتكسر الآن، بعد ما خرج الولد تماما يبدأ يتكسر. فالدم الذي قبل الولادة أو مع الطلق هذا ليس دم نفاس، ما زالت عليها صلاة. الدم الذي يخرج قبل الولادة أو اللي يخرج مع الطلق هذا ليس دم نفاس. دم النفاس بعد فراغ الرحم من الولد. إذن هذا ثبوته، عرفنا كيف يثبت. فما حكمه؟ نفس أحكام دم الحيض. فمتى ينتهي؟ نفس انتهاء دم الحيض. إذا انقطع بالقصة البيضاء أو انقطع بالجفاف التام. الغالب أن نفاس المرأة يكون 40 يوما، بل الأطباء يقولون لا يجاوز 40. فالغالب أن الدم إلى 40. قبل 40 هل ممكن تطهر؟ ممكن، ممكن تطهر في 25 يوم بعلامات الطهر اللي درسناها. إذن كيف يثبت دم النفاس؟ الدم الذي بعد الولادة. إلى متى؟ إلى أن تطهر بالعلامات السابقة. والأطباء يقولون لا يجاوز 40، والفقهاء يقولون الغالب عند 40، وبعضهم يقول لا يتعدى 40، والمذهب قال إلى 60. ننتقل لدم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هو غير ما سبق، ليس دم في علامات حيض، ليس دم بعد ولادة، هذا مباشرة دم استحاضة، دم مرض. ما حكمه؟ حكمه أنها تغسل فرجها مع كل وقت صلاة، وتعصب خرقة نظيفة، تغسل خرقة وتعصبها من جديد، وتتوضأ لكل وقت، وتصلي الفريضة وما شاءت من النوافل. فإذا دخل الوقت الثاني تغسل فرجها وتعصب خرقة نظيفة وتتوضأ وتصلي إلى أن يأتي الفرض الذي بعده. هل يحل لزوجها أن يجامعها وهي مستحاضة؟ الجواب لا حرج في ذلك، لأنه لم يرد عن الصحابيات التي استحضن أنهن كن يمنعن أزواجهن من وطئهن، فلا حرج في ذلك. بهذا نكون الحمد لله قد أتينا على هذه الرسالة وبينا أحكام دماء النساء، وهي حقيقة من الأهمية بمكان. يحتاجها الرجل لكي يعلمها زوجته، فهي ترد على زوجته وعلى بناته وأخواته بالشكل الكبير، وكل مرة تذهب تسأل ويبقى الحياء والتفاصيل، فلو أنه تعلم الأحكام لعلمها. فإن لم يعلمها فإنه يلزمه شرعا أن يتركها تذهب تسأل أو تذهب تتعلم، لا يجوز له أن يمنعها من التعلم إذا كان هو لن يجيب عن أسئلتها، فعليه أن يعلمها أو يجعلها تتعلم أو يجعلها تسأل حتى يخرج من الحرج الشرعي في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى ربي أعلى وأعلى. يقول: ما الدليل على حال التقوى القرآن؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما في صحيح مسلم، وحديث إني لا أحل القرآن لجنب حديث ضعيف كما ذكرت لك في جسرة من دجاجة وهي مجهولة، فلم يأتي أي دليل على أن الحائض تمنع من قراءة القرآن، وهذا تشديد عليها، قد يستمر حيضها مدة طويلة والنفاس يستمر مدة طويلة ونمنعها من قراءة القرآن بدون دليل، الأصل الجواز حتى تأتي بدليل صحيح. هل تقل المدة مع تقدم السن؟ يختلف حسب المرأة، قد يتقدم حيضها وقد يتأخر وقد يطول وقد يقصر. إذا مسكت المرأة المصحف وهي حائض وليس ولبست قفازين هل عليها شيء؟ هذه ترجع، هل يشترط المس المباشر أو حتى المس الغير مباشر يمنع؟ المذهب على أنه يمنع حتى المس الغير مباشر، لكنهم في مس الذكر قالوا لا، ما ينقض الوضوء إلا المس المباشر، ومن العلماء من أمن فقال يسمح بالمس الغير مباشر ولا يؤثر، والله أعلم، لأن الحمل قياسا المس ليس فيه دليل واضح. قال: مسجد وجزء من أجزاء مصلى النساء ما حكم دخولها؟ إذا كان المكان هذا خصص من الأساس من البداية مصلى النساء فهو مصلى النساء، أما بني مسجد ثم قال نجعله مصلى النساء فهو يبقى مسجدا. بسبب حبوب منع الحمل أصبح حيضها صفرة وكدرة في الوقت المعلوم لها في الحيض، قلنا إذا كان حيضها بهذه الصورة فإنها ترجع للعادة. إذا حاضت بعد يومين أدخلت القطن فخرج بيضاء وجلست يوم وليلة، فما حكم صلاتها في هذا اليوم والليلة؟ صحيحة. ما حكم إذا رجع بعد 4 أيام ترجع ما تصلي؟ ينظر في صفات الحيض وهو لا يرجع بعد 4 أيام، فلا تجزم أنه حيض حتى تتأكد. امرأة حاضت وهي تصلي هل تكمل الصلاة أم تبطل الصلاة؟ تبطل صلاتها ويبطل صومها. هل يجوز المرور المرأة في المسجد وهي حائض؟ وهل من العلامة إذا كانت المرأة تحيض كل شهر بالترتيب أنها ستنجب أولادا كثر؟ عاد هذه ستنجب أولادا كثر هذه ما أعرف فيها دليل، لكن هل يجوز للمرأة الحائض المرور في المسجد؟ الجنب ممنوع من المرور في المسجد لقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغسل السبيل، فالجنب يجوز له المرور لعبور السبيل، أما الحائض فإن خشي التلويث المسجد فلا يحل لها أن تدخل المسجد وتلوثه. ما حكم مس الحائض تفسير القرآن فتقرأ القرآن منه؟ المصحف هو ما كان القرآن فيه ظاهرا غالبا ثابتا، فما انطبق فيه 3 شروط فهو مصحف، فالتفسير هذا إن كان القرآن أقل من التفسير فلا حرج من مسه، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل وفيها آية وهو جنب أي هرقل. هل يجوز كتب في جبهة المولود بالمر الأسود ما شاء الله الله أكبر؟ هذا مما لا يجوز لما فيه من إرضاء الجن بهذه الروائح التي يحبونها المر الأسود. ليش المر الأسود؟ ما السبب؟ ليست رائحته جيدة، الجن هي التي تحب هذه الروائح. ما حكم الغرزة التي تمنع الحيض إن كانت لا تضر بالمرأة من طبيب ثقة فلا حرج؟ هل عيوب هل العيوب مانعة الحيض، هل الحبوب مانعة الحيض تجيز لها الطواف؟ إذا لم يخرج الدم جاز لها الصلاة والطواف، وجبت عليها الصلاة والطواف والصوم. العبرة بالدم إن انقطع ولو بسبب الحبوب. ما الدليل على إدخال القطنة للتأكد من انقطاع الحيض؟ حديث عائشة في البخاري، كان النساء يأتينها بالدرجة فيها الكرسف فتقول لا تعجل حتى ترين قصة البيضاء. إلى هنا جزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على التقى ويرزقنا وإياكم من العلم ما يحب ويرضى. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما قلت من صواب فأحمد الله عليه، وما كان من خطأ فأعوذ بالله من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، والله تعالى أعلى وأعلم. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بافتعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.